السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس شرح نظم أزهل المسالك والتعليق على شرح زاد السالك للشيخ محمد باي بالعالم رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي بفضل الله وتوفيقه فرغنا من باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله، وقد وقف بنا الكلام على قوله رحمه الله: باب نواقض الوضوء. قال: ينقضه الردة أو شك حدث في طهر أو نقض وسبق، والحدث بول وريح غائط مع الودي، واغسل جميع الفرج ناو للمذي. أسبابه زوال عقل إما بالجن أو بالسكر أو بالإغمان، ومن طويل أو قصير إن ثقل، لا خف مع قصر وندبا إن يطل، ولمس من تهوى بطبع معتبر بلذة معتادة ولو ذكر، ومس إحديل ببطن الكف أو إصبع وامرأة بالخلف. خلاصة هذا الباب أن النواقض عند المالكية رحمه الله ثلاثة أقسام: حدث وهو ما ينقض بنفسه، ويعرفونه بأنه الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد. فالخارج المعتاد خرج به ما ليس الخارج، خرج به الداخل نحو، لا بد أن يكون خارجا. ثانيا أن يكون معتادا، أما الخارج غير المعتاد كالحصى والدود ونحو ذلك فهذا لا ينقض عند المالكية رحمهم الله. والمعتاد الخارج المعتاد من المخرج المعتاد، أما إذا خرج من غيره فلا ينقض. فإذا خرج مثلا من جرح أو نحوه أو في ثقب أو كذا فهذا لا ينقض، اللهم إلا إذا انسد المخرجان وكان الثقب تحت السرة، فهذا يقوم مقام المخرجين. الثالث على سبيل صحة الاعتياد، لا على سبيل المرض والسلس. أما ما كان على سبيل المرض والسلس فإنه لا ينقض الوضوء قياسا على المستحاضة ونحوها، فيكون معذورا في هذا الباب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مثلا إذا إنسان عنده سلس بول فإنه هذا البول المستمر لا ينقض، أما إذا نقضه بشيء من الأحداث الأخرى فهذا شيء آخر. هذا هو الحدث، وهذا يشمل خمسة أشياء رئيسة وقد يلحق بها أشياء أخرى، وهي ثلاثة من القبل، وهي البول والمذي والودي، واثنان من الدبر وهما الغائط والريح. وأما أسباب الأحداث فجماعها ثلاثة، وهي مس المشتهى ومس الذكر واستتار العقل، زوال العقل بمعنى استتاره. وأما ما ليس بسبب ولا حدث فهذا هو الشك والردة. هذا هو جماع هذا الباب، وقد ذكره المصنف رحمه الله بدأ بما ليس بسبب ولا حدث، فقال: ينقضه الردة أو شك حدث في طهر نقض وسبق والحدث. يعني في هذا البيت جمع بين ما ليس بسبب ولا حدث وبين الحدث بعمومه، لأنه قال والحدث، وهذا يشمل ما تقدم ذكره. أما الحدث فقد بيناه. وأما الردة فإن صورة المسألة مثلا لو الإنسان توضأ ثم ارتد والعياذ بالله، ثم تاب ورجع إلى الله عز وجل وأراد أن يصلي قبل أن ينقضه بناقض آخر، فهل لو أن يصلي أو لا؟ عند المالكية بمجرد ما ارتد حبطت أعماله كلها ومن ضمنها الطهارة، فينتقض وعليه أن يتوضأ مرة أخرى. وقد ذهب بعض أهل العلم من المذاهب الأخرى إلى أنه لا ينتقض، وأن الردة لا تحبط الأعمال إلا بالموت عليها. استدل المالكية بقوله تعالى: لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. واستدل بعض أهل العلم الذين لا يرون النقض بقوله تعالى: من يرتد منكم عن دينه فمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا الآخرة. فقالوا هذا مقيد للإطلاقات الأخرى، مثل قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ومثل قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه في الآخرة. يعني مثل هذه العمومات لا سيما التي قبل هذه أن هذه الأخيرة متعلقة بالآخرة. المهم قالوا هذا يقيد، وأجاب المالكية بأنهم لا يسلمون أن آية البقرة، البقرة هذه مقيدة لأنها رتب فيها حكمان، أحدهما والآخر هو وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فقالوا التقييد هذا من أجل الثاني ليس من الجواب. على كل إن الأحوط أن يتوضأ. وطبعا قد يقول قائل كيف يرتد ويرجع بهذه السرعة؟ هذا متصور بمثل سب الدين مثلا والعياذ بالله، بعض الناس قد يغضب إنسان أو كذا فيسب دين الإسلام، بل في بعض البلاد والعياذ بالله يسبون الرب جل وعلا وما إلى ذلك. فمن كفر بذلك ثم ذكر مثلا فتاب إلى الله عز وجل وأناب، لا سيما إذا لم يكن هناك عذر يعني يمنعه من ذلك كشدة مثلا غضب تجعله في إغلاق من أمره بحيث لا يفهم ما يقول أو خطأ سبق لسان أو غير ذلك، فإنه يرتد بذلك ثم قد يذكر وكذا ويتوب في الحال قبل أن يصدر منه ناقض آخر. والشك، والشك له ثلاث صور أشار إليها بقوله ثاني من أسباب ما ليس بسبب ولا حدث الشك، وهو له ثلاث صور: إما أن يتيقن الطهارة ويشك في الحدث، يعني تيقن أنه توضأ ثم شك هل انتقض وضوءه أو لا. الصورة الثانية أن يتيقن الطهارة، أن يتيقن الحدث ثم يشك هل توضأ أو لا، فيتيقن أنه نقض ثم هل توضأ أو لا يشك. الصورة الثالثة أن يتيقنهما، يتيقن الشك والطهارة، لا يتيقن الطهارة والحدث لكن يشك في السابق منهما. فعند المالكية جميع هذه الصور ناقضة، كما قال أو شك حدث يعني حصل في أو طرأ في طهر، يعني إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة، أو نقض يعني تيقن الطهارة وشك هل نقض، وسبق هذه الصورة الثالثة يعني تيقنهما وشك في السابق هل هو هذا أو هذا. فالجميع ناقض عند المالكية. وأما عند غيرهم فأما من تيقن الحادث وشك في الطهارة فالأصل أن اليقين لا يزول بالشك. فالإنسان إذا قال أنا والله متأكد أني أحدثت لكن هل توضأت بعدها أو لا، فالأصل أنه لم يتوضأ، فهذه صورة لا إشكال فيها. وأما الصورة الأخرى وهي عكسها كون الإنسان يتيقن بالطهارة لكن يشك في هل نقض أو لا، المالكية رحمه الله عندهم ينقض والجمهور عندهم لا ينقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من يخيل إليه أنه يجد الشيء قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ولأن اليقين لا يزول بالشك، هذه إحدى القواعد الخمس الكبرى. وإن كان المهم المالكي يعني لهم نوع تفصيل في من يشك أثناء صلاته وكذا، لكن كذلك قد جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم أنه إذا أشكل على أحدكم هل خرج يعني من بطنه شيء أو لا وكذا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا، وهذا عام يشمل لا يخرج إن كان مصليا أو غير مصلي، يشمل جميع الحالين جميعا. وأما حالة السابق فهي ناقضة عند المالكية كما تقدم، وعند غيرهم يعني فيها أقوال، وبعضهم رجح أن الأحوط أن يتوضأ مرة أخرى، ولعله الشيخ ابن عثيمين رحمه. والحدث سبق تفصيله وتعريفه. قال الشارح رحمه الله: ولما فرغ المصنف من الوضوء شرع يتكلم على نواقضه فقال: ينقضه الردة أو شك حدث في طهر نو نقض وسبق والحدث. قوله باب نواقض الوضوء، أي هذا باب في نواقض الوضوء، أي الأمور التي تبطل حكمه وهو إباحة الممنوع بدونه وتكون سببا في وجوب الوضوء مرة أخرى. وبهذا الاعتبار تسمى موجبات الوضوء لأنها توجب مرة أخرى. وأما النقض في اللغة هو حل المبرم، ومنه قوله تعالى: ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، وقد جمع ناقض لأن فاعل إذا كان غير عاقل فإنه يجمع على فواعل. والمعنى مبطلات الوضوء، مفسدات الوضوء، وموجبات الوضوء، ونواقض الوضوء، كلها عبارات عن شيء واحد. قال: والنواقض ثلاثة أنواع: أحداث وأسباب، وغيرهما كالردة والشك في الحدث. وبدأ بما ليس بحدث ولا سبب فقال: ينقض الردة أي الارتداد عن دين الإسلام ويكفر المسلم، خلافا للشافعية والردة، يعني خلافا للشافعية في أن الردة لا تبطل الوضوء، هذا هو المقصود وليس الخلاف في التعريف. كفر المسلم يعني بعد الإسلام يرتد كافر. والردة تحبط جميع الأعمال بما فيها الوضوء، والغسل على الأرجح يلزم الوضوء الغسل مرة أخرى على هذا، ويتكون بالأشياء من الأقوال والأفعال نحو أن طبعا سيأتي باب خاص بالردة في أبواب الحدود إن شاء الله تعالى، نحو أن يقول هو مشرك أو نصراني أو يهودي، يعني يقول أنا لكنه استبشر اللفظ فعبر به هو، أو يلقي مصحفا في القاذورات هذا مثال للفعل، أو يسب الله تعالى أو يسب نبيا مجمعا على نبوءته، نبوءة هذه قراءة أخرى، نبوءة قراءتان سبعيتان، أو ملكا كذلك أو نحو ذلك مما يقتضي الكفر، فإذا حصل من واحدة مما ذكرنا صار كافرا مرتدا. قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقال لئن أشركت لأحبطن عملك، والوضوء من جملة العمل فتبطله. الردة على المعتمد، وسيأتي الكلام عليها في بابها إن شاء الله. قوله أو شك حدث في طهر أي تردد مستو فأولى بظن بخلاف الوهم. إذن نحن عندنا إما أن يتيقن أحدهما فهذا واضح، إذا تيقن الحدث أو الطهارة فهذا واضح ما في إشكال، أما إذا استوى الأمران عنده فهذا يسمى الشك مستوي الطرفين فهذا ينقض، ومن باب أولى إذا ظن أنه أحدث غلب على ظنه، أما إذا غلب على ظنه الطهارة وتوهم فقط مجرد توهم مرجوح مثلا بنسبة 20% أنه أحدث ونسبة 80% فيبني على الأصل، ليس هذا يقول لك هو الناقد للوضوء، إنما الناقد أن يكون 50% فأكثر مثلا أن يستوي أو يغلب على ظنه الصدور الحدث منه. أو نقد أن ينقض الوضوء أيضا الشك في حصول الناقض بعد تيقن الطهارة. طبعا هناك كانت الحالة العكس التي هي يعني مجرد أن يتوهم أنه تطهر هذا لا يجزي. نعم، أما إذا ظن أنه لم يتطهر فطبعا من باب أولى. أما إذا غالب على ظني أنه يعني يفهم من كلام الشارح أنه لو غالب على ظني أنه تطهر بنسبة كبيرة أنه قد يبني على ذلك. طيب، أي ينقض الوضوء أيضا الشك في حصول الناقض بعد تيقن الطهر وسبق، ونقض بشك في سبق أي في السابق من الطهر والحدث سواء كانا محققين لعلها أو مشكوكين أو أحدهما محققا والثاني مشكوكا فيه. قوله والحدث هذا هو النوع، يعني سواء كان تحققهما وشك في السابق، ومن باب أولى إذا شك فيهما وشك في السابق يعني الأمر كله مشكوك، أو شك في أحدهما وتحقق الآخر وشك في السابق منه. والحدث هذا هو النوع الثاني من الأنواع التي تنقض الوضوء، والحدث هو ينقض الوضوء بنفسه، والخارج المعتاد من المخرج المعتاد في الصحة احترازا من الداخل الخارج هذه، وبالمعتاد احترازا من غير المعتاد من الحصى والدود والدم والقيح. وبهذا يلغز كما قيل قل للفقيه ولا تخجلك هيبته شيء من المخرج المعتاد قد عرض وواجب القطع، واستنجى المصلي له لكن به يا مولاي الطهر من تقضى، فأجابه من قال حمدا لربي وشكرا والصلاة على محمد من لجيش الكفر قد قرض، جواب هذا الحصى والدود إن خرج عبلة كثرت قد زال ما غمضى. ثم شرع يبين أنواع الحدث فقال بول وريح غائط مع الودي وصل جميع الفرج ناو للمذي. الشطر الأول ذكر فيه أربعة من الأحداث، والشطر الخامس شار فيه إلى ناقض أو الحدث الخامس، نوع الحدث الخامس البول والريح والغائط، وهذه تنقض بالإجماع، أو جاء أحد منكم من الغائط قالوا ما الحدث يا أبا هريرة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، قالوا ما الحدث يا أبا هريرة، قال فساء أو ضراط. مع الودي فيه أثر عن بعض الصحابة، وهو يعني سائل يخرج عقب البول غالبا، واغسل جميع الفرج ناو للمذي وهو سائل أبيض يعني ليس ثخينا وإنما هو رقيق يخرج عند الملاعبة والتذكار عند الشهوة الصغرى. وعلي بن أبي طالب كان رجلا مذاء، فسأل كما ثبت في الصحيحين، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل يعني وكل أحد أصحابه أن يسأل له، عمار أو المقداد في رواية، فسأله فقال اغسل فرجك وتوضأ، ولهذا توضأ معناه ناقض، اغسل فرجك أشار إليه هنا قال واغسل جميع الفرج ناوٍ مع النية، وهذا معناه أنه رجح، وإلا ففي المذهب خلاف في هذا، هل يلزم غسله جميع الذكر أو ما أصابه فقط، والأمر الثاني هل بنية أو لا. قال لك الراجح أنك تغسله جميعا، لأن ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم اغسل فرجك هذا يشمل الجميع، وناو لأنه الظاهر أنه تعبدي، ولهذا يعني كأنه في شائبة التعبد، لأنه ما وإلا لاقتصر على غسل مواضع النجاسة فقط، والمذي نجس طبعا ما في إشكال. قوله بول من قبل، وطبعا هناك صور أخرى تلحق به مثل المني إذا خرج من غير لذة فإنه لا يجب الغسل عند المالكية لكنه ينقض الوضوء هذا ونحو ذلك. طيب قوله بول من قبول وريح غائط وهما من الدبر مع الودي، وهو ماء أبيض ثخين يخرج غالبا عقب البول فحكمه حكم البول، ومن نواقض الوضوء أيضا. وقد سأل بعض المشايخ قال إذا كان يخرج عقب البول غالبا فلماذا عدوا من النواقض، فإن البول قد نقض. فقال قولهم غالبا لعل مفهومه أنه قد يخرج أحيانا من غيره، وقد وأظن أن بعض الشراح صرح بذلك، وإلا فإذا كان يخرج عقب البول فقد انتقض بالبول، انتقض الوضوء بالبول قبل الودي. قال وربما يقال مثلا أيضا لصاحب سلس مثلا في البول فالبول لا ينقض له وضوءه، فينظر إذا لم يكن عنده سلس في الودي قد ينقض. ومن عقد الوضوء أيضا المذي، ويجب منه غسل جميع الذكر مع النية، وإلى هذا أشار بقوله يغسل جميع الفرج ناو للمذي، يجب غسل جميع الذكر من خروج المذي مع النية، فمن تركها فقد اختلف في صحة صلاته والمعتمد صحتها. وإلى هذا أشار خليل بقوله ومذي بغسله ذكره كله ففي النية، وبطلان صلاة تاركها أو تارك كله قولان. قال هذا الشارح الذي هو البزدوي أو ما أدري نسيت أنا كذا فلان التواتي جعله شارحا، نعم نرجع إلى المصطلحات الآن أن هذا يتردد كثيرا. قال نعم، وقال وببزخ لشارحه شيخ محمد بن سيدي محمد العالي الزجلاوي يعني ربما تكون. طيب قال الزجلاوي التواتي، إذن قال الزجلاوي على خليل والزجلاوي ما أدري كيف النطق، نعم في هذا المحل. ورجح علي الأجهوري مع ذلك عدم البطلان لتركه والقولان في الفرع، وكان من حق المصنف أن يأتي بهذه المسألة في باب قضاء الحاجة كما فعل خليل، لأن الموضوع موضوع نواقض الوضوء وهذه المسألة من باب الاستنجاء. صحيح، هذا جميل، استنجاء من باب طهارة الخبث وليس من باب طهارة الحدث. قال ثم شرع يتكلم على الثالث من النواقض والأسباب، فقال أسبابه زوال عقل إما بالجن أو بالسكر أو بالإغماء، نوم طويل أو قصير إن ثقل أخف مع قصر وندبا إن يطل ولمس. أسبابه أسباب الحدث الأول زوال العقل، وله صور إما بالجن، الجنون مثلا متقطع، فالإنسان إذا كان يسرع مثلا والعياذ بالله فغاب عن وعيه بسبب ذلك مثلا ولو 3 دقائق أو كذا، فإنه لا يشعر بما خرج منه، فلذلك عليه أن يعيد الوضوء إذا كان قد توضأ قبل ذلك. أو بالسكر كذلك، بالسكر مطلقا سواء كان حلالا أو حراما، لأن هذا حكم وضعي ليس له علاقة بأنه هل هذا السكر يعني مقصود أو غير مقصود. السكر بحلال معناه أنه تناول شيئا وهو لا يشعر أنه مسكر فسكر بسبب هذا، يسمونه سكرا بحلال فهذا. والسكر بحرام معناه متعمد أن يشرب المسكر فهذا أيضا لا يشعر بما يخرج منه فوضوءه باطل. أو بالإغماء كذلك إذا أغمي عليه من باب أولى، النص جاء في النوم والإغماء حكي عليه الإجماع، وهو من باب أولى أيضا على النوم هذه الأشياء لأنها أشد في عدم الشعور بما يخرج. لكن وأيضا الرابع نوم، وما يدل عليه حديث صفوان بن عسال عند الترمذي سند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرهم أن لا ينزعوا خفافهم في سفرهم 3 أيام إلا من جنابة، ولكن من غائط أو بول أو نوم. هذا يدل هناك بعض الأحاديث الأخرى لكن هذا أحسن منها إسنادا، ولكن هذا النوم قيد بالثقيل جمعا بينه وبين الأحاديث الأخرى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون وهم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لصلاة العشاء ولا يتوضأون تخفق رؤوسهم وكذا، هذا يحمل على النوم الخفيف، أما النوم الثقيل الذي لا يشعر معه صاحبه بما يخرج منه هذا عليه الوضوء. ولهذا قال نوم طويل أو قصير إن ثقل، يعني إن ثقل فهو ناقض مطلقا سواء طال أو قصر، وأما إذا خف فهو ليس بناقض مطلقا لكن في الاستحباب تفصيل، إن كان خفيفا ومع ذلك قصيرا فلا يستحب منه الوضوء ولا يجب، وأما إذا كان خفيفا لكنه طال طالت مدته فحينئذ يستحب له مجرد استحباب الوضوء. هذا معنى قولي لا خف مع قصر مع قصر، يعني إذا كان قصيرا خفيفا لا يجب ولا يستحب. قالك وندب وندبا إن يطول، يعني أما إذا كان طويلا وهو مع خفته فهو مندوب منه الوضوء. النوع الثاني من أنواع أسباب الحدث ولمس من تهوى بطبع معتبر بلذة معتادة ولو ذكر. لمس المشتهى ينقض الوضوء إذا كان لمسا بشهوة، مس المرأة بشهوة ينقض. هذا فيه جمع بين قوله تعالى أو لامستم النساء وبين كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يغمز رجل عائشة فتسحب رجلها وما إلى ذلك. كذلك جاءت آثار عن الصحابة أن في جس الرجل امرأته أو قبلة الرجل امرأته الوضوء، فهذا فيه جمع بين هذين. هناك قولان آخران طرفان، منهم من قال لا يجب مطلقا واستدل بحديث متنازع في صحته وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج ولم يتوضأ، ومنهم من قال يجب باللمس مطلقا ولو لغير شهوة واستدل بعموم قراءة أو لمستم النساء وهي قراءة سبعية. ولكن هذا المذهب ضعيف لأن السنة دلت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلمس عائشة في الصلاة وهي تلمسه أيضا وضعت يديه عليه وما إلى ذلك، وما ولا يعرف هذا مما تعم به البلوى. لو كان كذلك أنه لمس المرأة على أي وجه يبطل الوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيان وضع. أما أو لمس النساء أو لمس النساء فلا يقصد به هذا أبدا، لأن الجمع بين النصوص واجب، فمن جمع بين النصوص تبين له أنه لا يراد به مطلقا، وإنما يبقى القولان الآخران القويان، هل المس بشهوة ولا حتى ولو بشهوة لا ينقض. الأحوط لا سيما في الفرائض الخمس وكذا أنه إذا مس بشهوة أن يعيد الوضوء، وأما إذا كان نافلة فالأمر أيسر، لأن هذا الحديث متنازع أكثر الأئمة القدماء على تضعيفه وإعلاله، وبعض المعاصرين قواه بكثرة طرقه. ولمس من تهوى بطبع معتبر، يعني لا بد أن يكون هذا الملموس مشتها بطبع معتبر ليس شاذا. فمثلا مس المرأة الأول بنت أو الأول البنت التي لم تبلغ لكنها تشتهى، أما إذا كان بنت صغيرة جدا لا يمكن أن تشتهى عادة فهذا يقولون لا ينقض، مثلا بنت 3 سنين أو كذا أو 2 سنين. وكذلك إذا كان ولو كان أمرد مثلا أيضا أمرد كذا، واختلفوا في مس المحرم وغيره، وإذا قال بلذة معتادة ولو ذكر. أما من التذ بما لا يلتذ به عادة فكأنهم يقولون هذا الفاسق في مسه لمحرمه متلذذا أيضا يعني تكلموا فيه. ومس إحليل ببطن الكهف هذا النوع الثالث هو مس الذكر عند المالكية، وعند غيرهم بعضهم يعبر بمس الفرج ليشمل، لكن النساء لأن الراجح عند المالكية أن مس المرأة فرجها ولو ألطفت أو قبضت عليه أي أدخل ألطفت أي أدخلت يدها بين شفريها أنه لا ينقض، هذا هو الراجح عندهم. ولهذا لأن يقولون النص إنما جاء في الذكر، من مس ذكره وفرج المرأة لا يصدق عليه هذا الحديث. ولكن من قال به استدل بحديث أخرى وردت بلفظ من مس فرجه وهي في السنن أيضا فليتوضأ، ومن قال بهذا أيضا من مس فرجه وأدخل فيه الدبر أيضا، لكن مس الدبر عند المالكية ليس بناقض، حتى لو مس حلقة الدبر لا ينقض. المالكية عندهم مس الذكر فقط، وهذا في أحاديث، هذا الحديث حديث بسرة بنت صفوان وأيضا أحاديث أخرى يعني أيضا فيها نزاع في تصحيحها، وكذلك بعض آثار الصحابة أيضا في ذلك. ومس إحليل يعني الذكر يقصد به هنا الذكر ببطن الكف أو إصبع، يعني المس الذي ينقض عند المالكية هو المس بباطن الكف أو جنبها أو باطن الأصابع أو جنبها، يعني بالبياض هذا. أما المس بالظهر عند المالكية لا ينقض ظهر اليد مثلا. وامرأة بالخلف، يعني قال لك المرأة فيها خلاف، قيل ينقض مطلقا وقيل لا ينقض مطلقا وقيل إن ألطفت، والمعتمد عندهم أنه لا ينقض مطلقا ولو ألطفت. قال الشارح رحمه الله تعالى ونختم بهذا، تعرض في هذه الأبيات إلى الأسباب التي تنقض الوضوء والسبب الذي هو الذي لا ينقض بنفسه بل بسبب حدث، يعني يؤدي إلى حدث ينقض الوضوء. فمثلا النوم مظنة خروج الحدث وكذلك اللمس من تاه ومس الذكر مذمة مثلا خروج المذي أو غيره. طيب قال وبدأ بزوال العقل فقال أسبابه زوال عقل، لكن لا يرتب على نفس الخروج الفعلي وإنما اكتفي فيه بالمظنة، أن النص بهذا ورد بهذا. وبدأ بزوال العقل فقال أسبابه زوال عقل إما بالجن بأن يتخبطه الجنون ثم يعود لحاله أو بالسكر ولو بحلال أو بالإغماء وهو مرض في الرأس قوله. يعني الفرق بين الإغماء والجنون، يقولون الجن تبقى معه القوة، يعني يستتر العقل لكن تبقى معه الجوع، لذلك تجد المجنون يمكن أن يرفع 10، وأما الإغماء فتزول معه القوى أيضا والحواس كما هو مشاهد. وهو مرض في قوله نوم طويل أو قصير إن ثقل أي، وينتقد الوضوء بزوال العقل بالنوم الثقيل سواء كان طويلا أو قصيرا. والثقيل هو الذي لا يشعر صاحبه بسقوط لعابه أو حبوته انحلالها أو الكراس من يده، ولا بمن يذهب من عنده، ولا بمن يأتي، ولا بالأصوات المرتفعة، لا خف مع قصر، لا إن كان خفيفا قصيرا، ولا شيء فيه كما في صحيح مسلم أنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال عياض فيه دليل على أن النوم ليس بحدث في نفسه وإنما يوجب الوضوء الثقيل الذي يذهب معه حس المرء، حيث لا يعلم بحدث إذا خرج منه، أما الخفيف الذي يحس معه بما يخرج منه فلا ينقض ويحمل على هذا نوع لوم الصحابة رضي الله عنهم لأنهم كانوا جلوسا ينتظرون الصلاة، وهذا مظنة الخفة يعني. وأما إن كان النوم خفيفا طويلا فيندب منه الوضوء، هذا معنى قوله وندبني يطل. وإلى هذا أشار خليل بقوله وبسببه وهو زوال عقل وإن بنوم ثقل ولو قصر لا خف وندب إن طال. عجيب. ومن أسباب النقد قوله أو لمس من تهوى بطبع معتبر، يعني أن اللمس هو وضع اليد على الجسد ينتقض به الوضوء لللامس والملموس إذا حصلت اللذة بطبع. طبعا هم يقسمون 4 أقسام كما تعرفون، من قصد ووجد بطل، من قصد ولم يجد بطل، من وجد ولو لم يقصد بطل، وأما من لم يجد لم يقصد ولم يجد فلا يبطل. هذا بالنسبة لللامس. وأما الملموس فلا يتصور في حقه القصد طبعا، لأنه لو قصد لسار هو بنفسه لامسا فتكون الملامسة من طرفين، وإنما هو ملموس فقط، وبالتالي لا نستبعد أمر القصد هذا، ويبقى الوجدان، إذا وجد بطل وإذا لم يجد فلا شيء عنه، وأما إذا قصد فقد تحول إلى لامس هو بدوره أيضا. قال ينتقد به الوضوء للامس والملموس إذا حصلت اللذة بطبعنا عادة ولو لظفر أو شعر، يعني مما لا تحل الحياة إذا التذ بظفر زوجته مثلا أو شعرها بطل وضوء، سواء كان الملموس ذكر أو أنثى. قال خليل ولمس يلتذ صاحبه بإعادة ولو لظفر أو شعر أو حائل وأول بالخفيف وبالإطلاق، يعني ولو من وراء حائل، لكن اختلفوا أول يعني اختلفوا في فهم المدونة، التأويل عند خليل معناه الاختلاف في فهمها، فهم المدونة كما قال صاحب مراقي، والاختلاف والخلف في فهم الكتاب، الكتاب يعني المدونة، والخلف في فهم الكتاب صير إياه تأويلا لدى المختصر أي لدى الشيخ خليل. لكن هذا الإطلاق هل المقصود به كل حائل ولا الخفيف؟ اختلف شراح المدونة في فهمها. قصد لذة أو وجدها لن تفيا، يعني سواء قصد لذة أو وجدها من باب أولى إذا اجتمع الأمران، لا إذا انتفيا جميعا إلا القبلة بفم مطلقة إلا لوداع أو رحمة، يعني أما القبلة التي تكون على الفم فهذه تنقض مطلقا من غير ولو لم يقصد ولم يجد إلا لوداع أو رحمة، يعني أشياء مستثنى حالات بعيدة عن ذلك، وإلا فلا يعتبر فيها الوجدان والقصد لأنها غالبا لا تراد إلا للشهوة، بخلاف القبلة على بقية الجسد فهي كبقية المس التي على غير الفم. قوله مطلقا ولو انتفيا أي القصد واللذة معا، لأنها مظنة اللذة إن كان بالغين أو البالغ منهما إن كان غيره ممن اشتاع عادة كما هو الموضوع، وإلا فلا نقضى. وأما القبلة على الخد فتجري على تفصيل اللمس، واستثنى من القبلة بفم أن إذا كانت لوداع أو رحمة فلا ينتقد بها الوضوء، هذا هو. ومن أسباب نقض الوضوء مس حليل أي ذكره المتصل، لا بد أن يكون متصلا، أما إذا كان مقطوعا فلا يدخل في هذا، قد يدخل في غيره، ببطن الكف أو جنبه أو إصبع ولو كان الإصبع زائدا يحس ويتصرف كغيره، أما إذا كان لا يحس ويتصرف وإنما هو بمنزلة لحمة زائدة فلا، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، قال بين معقوفين رواه مالك في الموطأ، كذلك فيه في السنن، لا إن كان من فوق حائل ولو خفيفا ما لم يكن كالعدم، الحائل إذا كان موجودا فإنه لا ينتقد وضوء إلا إذا كان كالعدم كأنه موجود. وقد حمل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إذا يعني لما سئل عن مس الذكر إذا مس أحدنا ذكره في رواية قال وهو في الصلاة، العلي وضوء قال إنما هو بضعة منك أو بضعة منك، حمل على هذا لأنهم قيل إنه في الصلاة يبعد طبعا أن يقصد اللذات، وقد جمع بينهما بغير ذلك. طيب قال ما لا إن كان صبيا، نحن عندنا ضابط عند المالكية بل قد تكون قاعدة فقهية عندهم، وهي أن لمس أن ذكر الصبي كإصبعه، يعني لا يترتب عليه الأحكام، حتى يقولون لو جامع امرأة ليس عليها غسل إلا إذا أنزلت، وهكذا يعني يقولون ذكر الصبي كإصبعه لا يؤثر، فهنا أيضا يقول لك إذا مس ذكره لا ليس عليه وضوء حتى ولو على جهته، الصبي أصلا لا يجب عليه شيء، لكن لعله يقصد على جهة السنية، أو إذا أراد مثلا صلاة هل يمنع منها بغير وضوء، هذا يحتاج إلى تفصيل ما أعرفه، أو يحتاج إلى بحث، يعني ما أعرف أنا الجواب الآن. وامرأة بالخلف أي واختلفوا في مس المرأة فرجها هل ينقض أم لا، القول معتمد أنه لا ينتقد وضوءها مطلقا سواء ألطفت أو لا، وهذا هو الذي صدر به خليل في مختصره، ومعنى الإلطاف أن تدخل أصابعها في فرجها. وأما الخنثى المشكل فإنه ينتقد وضوءه إذا مس ذكره، يعني كأنه للعمومات. ولما فرغ من نواقض الوضوء شرع يتكلم على آداب قضاء الحاجة، فقال باب قضاء الحاجة، وهذا يأتي في الدرس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على حسن استماعكم.